بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستمر في شرح كتاب الإمام الترمذي عليه رحمة الله، الشمائل أو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا ذكرنا في الأسبوع الماضي الأحاديث المتعلقة بلباس النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها ألبسة تنوعت واختلفت، مما يدل على أن الأصل في اللباس هو الحل إلا ما جاء الشرع في تحريمه. ثم بعد ذلك ورد الإمام الترمذي عليه رحمة الله بابا آخر، وهو باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب لا علاقة له بقضية اللباس، مع أن بعد هذا الباب أورد الترمذي أحاديث أخرى أو أحاديث أخرى لها علاقة باللباس، وهي في بيان خف النبي صلى الله عليه وسلم وبيان نعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر بعض العلماء أن هذا جاء في بعض النسخ فقط، في بعض النسخ، ولم يأتي في نسخ أخرى. وهذا الباب تأخر أيضا، وذكره الترمذي في آخر الكتاب، وسيأتينا في آخر هذا الكتاب أن الترمذي عليه رحمة الله أورد بابا آخر بنفس العنوان، باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه 8 أحاديث، وهنا ذكر 2 فقط. فبعضهم قال إن هذا من تصرف النساخ، أي الذين كانوا ينسخون الكتاب قدموا هذا الباب وقدموا بعض الأحاديث، وبعضهم قال إن هذا من عمل الإمام نفسه، عمل الترمذي. وهنا في هذا الباب أورد حديثين اثنين فيما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستأتينا أحاديث أخرى إن شاء الله في آخر الكتاب تتكلم عن عيشه وزهده عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما فقال: بخن بخن. يتمخط أبو هريرة في الكتان: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا، وما بي جنون، وما هو إلا الجوع. هذا الحديث الأول في بيان عيش النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تلاحظون أن المصنف أورد حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ذكر فيه كيف كان يعيش الصحابة رضي الله تعالى عنهم، خاصة الفقراء منهم كأبي هريرة وأهل الصفة. فقال كنا، أو يقول محمد بن سيرين التابعي الجليل عليه رحمة الله: كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان، يعني كانوا عند أبي هريرة في مجلس، وكان يلبس ثوبين من كتان مصبوغين ممشقان، وهو الثوب المصبوغ بالطين الأحمر، يعني المصبوغ باللون الأحمر، ثوبان ممشقان من كتان. من صنف الكتان، قال فتمخط في أحدهما، كان عليه ثوبان، فتمخط في أحدهما أي استنثر أنفه وأخرج ما في أنفه في أحد الثوبين، ثم قال متعجبا ومفخما هذا الأمر: بخ بخ. وهذه الكلمة تستعمل في تفخيم الأمر، أو تستعمل عند الفرح أو الرضا بالشيء أو غير ذلك، فيقول الإنسان بخ بخ أو بخي بخي وغير ذلك من الألفاظ. قال يتمخط أبو هريرة في الكتان، يعني سبحان الله كيف أصبح أبو هريرة بعد زمن وبعد ذهاب عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح ذاك الفقير الذي لا يجد شيئا يأكله أصبح يتمخط في الكتان ويجعل ما في أنفه في الكتان، وهو الثوب الغالي، وهو الثوب الذي يعني من قماش جيد. ثم وصف حاله رضي الله تعالى عنه لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعد ذلك فتحت عليهم الفتوحات، فتحت عليهم البلدان وأخذوا الغنائم، وكثير من الصحابة أصبح من الأغنياء واستعمل هذا المال في رضا الله عز وجل. لكن قبل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا فقراء، كانوا فقراء وكانوا لا يجدون شيئا يأكلونه أياما كثيرة، فقال لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة مغشيا عليه، يعني كنت في وقت من الأوقات أكون بين المنبر وبين حجرة عائشة، وحجر النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت عند المسجد، فلذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: ما بين منبري وما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، كانت بيوته تطل كلها على المسجد، فكان هذه البيوت ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. كان يجلس أمام بيوت النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة وهم الفقراء الذين لا يجدون لا مأوى ولا يجدون أكلا، فيجلسون في المسجد وأيامهم كلها تكون في المسجد، فإذا جاء المتصدق والمتطوع بالصدقة والذي يريد إطعام الناس فيأتي إليهم ويطعمهم رضي الله تعالى عنهم. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من هؤلاء، وكان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه الأحاديث ويسمع منه أقواله ويرى أفعاله. قال أكون بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة يسقط مغشيا عليه من شدة الجوع، من شدة الجوع رضي الله تعالى عنه، إذ يجلس أياما ولا يجد ما يأكل. قال فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي، يعني يضع رجله على عنقه ليسكن اضطرابه، كان يضطرب من شدة الجوع رضي الله تعالى عنهم، فيأتي الآتي فيضع رجله على عنق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حتى يسكن ولا يضطرب. قال يرى أن بي جنونا، يظن أن بي جنونا وأصابني الجنون والمس وغير ذلك، وما بجنون وما هو إلا الجوع، فكان هذا الجوع يعمل به هذه الأعمال. فهذا نرى يعني كيف كان هؤلاء الصحابة الأخيار رضي الله تعالى عنهم من الزهد ومن الجوع ومن الضيق ومن الشدة وغير ذلك. وقد ورد في البخاري قصة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا تشبه هذه القصة، يقول وكانت دارت قصة بينه وبين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال أصابني جهد شديد وشدة وجوع، قال فلقيت عمر بن الخطاب فاستقرأته آية من كتاب الله تعالى. قال فدخل داره وفتحها علي، أي أن عمر لما استقرأه آية من كتاب الله وسأله عن آية من كتاب الله، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يريد أن يسأله عن آية فيها مثلا التطوع بالصدقة أو إطعام ذي المسغبة أو غير ذلك. قال فدخل بيته وفتحها علي، أي بينها لي. قال فمشيت غير بعيد فخررت لوجهي من الجهد والجوع، يعني مشى بعض الشيء حتى خر على وجهه من شدة الجوع ومن شدة الجهد والشدة التي لقيها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي، فقال يا أبا هريرة، فقلت لبيك رسول الله وسعديك، قال فأخذ بيدي فأقامني وعرف الذي بي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بأمته عرف الذي به وهو الجهد والجوع، فأقامه وأخذ بيده، قال فأقامني وأخذ وعرف الذي بي، فانطلق بي إلى رحله، فأمر لي بعس من لبن، يعني قدح من لبن، فشربت منه، ثم قال عد يا أبا هريرة فعدت فشربت، ثم قال عد يا أبا هريرة فعدت فشربت، حتى استوى بطني، أي شرب حتى امتلأ بطنه واستوى كالقدح، أو قال فصار كالقدح. قال فلقيت عمر وذكرت له الذي كان من أمري، وقلت له فولى الله ذلك من كان أحق به منك يا عمر، يعني تولاها النبي صلى الله عليه وسلم، أنا كنت أشتكي وأنت يا عمر لم تفهم شكواي، ففهمها النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله لقد استقرأتك آية ولأنا أقرأ لها منك، استقرأتك آية لكنني كنت أحفظها أحسن منك. قال عمر والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من حمر النعم، يعني لولا أني أدخلتك وأطعمتك هذا كان أحب إلي من حمر النعم، وهي الإبل الغالية عندهم. فهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهكذا كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك لما فتح الله عليهم الدنيا صار أبو هريرة يتمخط في الكتان ويقول بخن بخن، يتمخط أبو هريرة في الكتان، لكنهم رضي الله تعالى عنهم لما فتح الله عز وجل عليهم استعملوا هذا المال في الخير واستعملوه في طاعة الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نعم المال الصالح للعبد الصالح، نعم المال الصالح للعبد الصالح، لأن الله عز وجل إذا فتح على الإنسان فإن إن أطاع الله عز وجل في هذا المال وأنفقه في سبيله سبحانه وتعالى فسينال الأجر الكثير، ينال الأجر الكثير، بل هذا أفضل من الفقير، وهو فضل الله عز وجل، كما جاء في الحديث ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الأموال وأهل النفقات بهذه الأجور، كما قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم يشكون للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يتصدقون ولا نتصدق، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه، يعني لم يسبقكم أحد إلا أن يأتي أحد بمثل ما أتيتم، فذكر لهم دعاء يقولونه، لكن لما سمع الأغنياء هذا الأمر أيضا زادوهم وأتوا بهذا الدعاء، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء من عباده. وهذا الحديث الذي أورده الإمام الترمذي عليه رحمة الله ليس في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في عيش صحابته عليه الصلاة والسلام، لكن عيشه لم يكن بعيدا عن عيشهم رضي الله تعالى عنهم، فكان أيضا يصيبه الشيء الكثير من الجوع والجهد والبلاء وغير ذلك. ثم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف. قال مالك: سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف؟ قال: أن يتناول مع الناس. هذا في بيان كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش وكيف كان يأكل. يقول مالك بن دينار وهو تابعي ولم يلحق النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا الحديث مرسل، لكن جاء من طريق أخرى موصولا من طريق قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه، وأورده المصنف أيضا في آخر هذا الكتاب في الباب الذي ذكرنا بأنه مثل هذا الباب، فالحديث صحيح. يقول: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم، لم يشبع ولم يملأ بطنه من خبز شعير ولا بر صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يجد ما يملأ بطنه بهذا الشيء القليل وبهذا الشيء اليسير وهو خبز البر وخبز الشعير. فقال: ولا لحم، ولا لحم، حتى اللحم لم يكن يجد صلى الله عليه وسلم شيئا يملأ به بطنه إلا على ضفف، إلا على ضفف. قال مالك وهو مالك بن دينار: سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف. لماذا سأل الرجل من أهل البادية؟ لأن أهل البادية وهم الأعراب لم تدخلهم العجمة، لم تدخل لغتهم العجمة، بقوا على لغتهم الأصيلة. أما أهل الحضر فإنهم يأتيهم الأعاجم ويتكلمون بألسنتهم، فقد يستعملون بعض الألفاظ التي هي في الأصل أعجمية، وهذا نراه كثيرا في البلدان التي يكثر فيها الأعاجم. فمثلا الذي يذهب إلى الحجاز اليوم، بل نذكر بلدنا هذا الذي استولى عليه الفرنسيون مدة طويلة من الزمن، أصبح لساننا غير عربي إلا في بعض الألفاظ، فنتكلم كأننا نريد أن نتكلم العربية لكن نستعمل ألفاظهم، وهذا مشهور عندكم. فدخلت العجمة على لغتنا، وأيضا في كل البلاد التي يكثر فيها الأعاجم فإن اللغة الأصلية تنمحي شيئا فشيئا، فتجد أن الإنسان يستعمل لغة الذين قدموا. فلذلك مالك بن دينار سأل أهل البادية، أهل البادية لا يأتيهم ولا تختلط لغتهم بلغة غيرهم، فتبقى لغتهم على السليقة وتبقى لغتهم على الأصل. فلذلك كان علماء العربية عليهم رحمة الله يذهبون إلى هؤلاء الأعراب، يذهبون إلى أهل البوادي فيتعلمون منهم اللغة الصحيحة، كما كان يفعل الإمام الأصمعي وغيره. يقول: سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف. النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبع إلا على ضفف. ما معنى الضفف؟ قال: أن يتناول مع الناس، أن يتناول مع الناس، أن يأتيه الأضياف أو يستضيفه شخص فيتناول معهم صلى الله عليه وسلم. فإذا كثرت الأيدي على الأكل هنا قد يشبع من هذا الأمر اليسير من الخبز ومن اللحم وغير ذلك. وقيل إن الضفف معناه ضيق المعيشة، إن الضفف معناه ضيق المعيشة، أي لم يشبع منهما في حال من الأحوال، حتى في حال الشدة والحاجة لم يشبع صلى الله عليه وسلم من الخبز ولم يشبع من اللحم. ولا شك أن الإنسان إذا أكل وسمى الله عز وجل وحمد الله عز وجل وكثرت الأيدي على الأكل فإنه سيشبع، لأن الله عز وجل يجعل البركة في هذا الأكل بالتسمية وبحمده سبحانه وتعالى، وبكثرة الأيدي على الأكل فإنه سيشبع ويبارك الله عز وجل في هذا الأكل. هذا يعني ما يتعلق بهذا الباب الذي قلنا إن هذا الباب أيضا ذكره المصنف في آخر الكتاب، وستأتي أحاديث أخرى تبين كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان عيش صحابته رضي الله تعالى عنهم، وأحاديث ذلك كثيرة جدا وسيأتي ذكرها إن شاء الله. ثم أورد بابا آخر، وهذا الباب يتعلق بأمور لباسه عليه الصلاة والسلام، فقال: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه. ابن بريدة وهو بريدة عبد الله بن بريدة ابن الحصيب، فأبوه هو بريدة بن الحصيب، أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. هذا الحديث بهذا الإسناد فيه شيء من الضعف، لكن حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله بما له من الشواهد، وسيأتي الحديث الذي بعده يشهد له أيضا. يقول: أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم. النجاشي هذه الكلمة هي لقب من ألقاب ملوك اليمن وملوك الفرس والروم، سمى قيصر أو كسرى، وملوك اليمن يقال لهم النجاشي، وهذا النجاشي كان اسمه أصحم، وهو الذي توفي في السنة 9 من الهجرة، وقد كان آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بموته، فهذا النجاشي وهو ملك من ملوك اليمن الحبشة عفوا ملك من ملوك الحبشة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين، أهدى له الخف وهو ما يصنع من الجلد ويلبس في القدم ويلبس في الرجل. قال: خفين أسودين ساذجين. ساذجين هذه لغة أصلها فارسية وعربت، وأصلها سادة، أصلها سادة. ساذجين يعني غير منقوشين، ليس فيهما نقش ولا خياطة بعض النقوش، لا بخياطة ولا بغيرها، لذلك نجد هذه الكلمة لا زال تستعمل في المشرق، يقال شيء سادة يعني ليس فيه شيء، تطلب منه الحليب تقول له اعطني حليب سادة يعني ليس فيه شيء، فلا زالت هذه الكلمة تستعمل وهي أصلها فارسية معربة. يقول: ساذجين أي غير منقوشين ليس فيهما أي نقش. قال: فلبسهما يعني لبسهما النبي صلى الله عليه وسلم على طهارة، تطهر وتوضأ ثم لبس هذين الخفين ومسح عليهما، يعني بعد أن توضأ مرة أخرى مسح عليهما، فكان على طهارة فلبس الخفين، ولما حان وقت الصلاة أو لما توضأ عليه الصلاة والسلام مسح على هذين الخفين، فهذا يدل على جواز المسح على الخفين، وهذا قد وردت فيه أحاديث كثيرة وكثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعضها أن الإنسان له أن يمسح على الخفين، لكن بشرط أن لا يلبسهما إلا وهو على طهارة، فإذا أدخلهما وهو على طهارة فيجوز له أن يمسح، للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام. ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائد عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال: قال المغيرة بن شعبة: أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة قال: فلبسهما حتى تخرقا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا. قال أبو عيسى وأبو إسحاق: هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان. هذا الحديث يشبه أيضا الحديث الذي قبله، وهنا دحية بن خليفة الكلبي الصحابي الجليل الذي ذكرنا بأن أكثر ما يأتي جبريل عليه السلام على صورته، أكثر ما كان يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة دحية الكلبي، وذكر أنه كان جميل المنظر رضي الله تعالى عنه. فدحية أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما أيضا على طهارة. ثم قال: وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبه، يعني إسرائيل روى هذا الحديث عن جابر وهو الجعفي. يحيى بن زكريا بن أبي زائدة رواه عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال: قال المغيرة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين. أما إسرائيل فزاد عن جابر وهو الجعفي عن عامر وهو الشعبي وجبة، أي أهدى له خفين وجبة، لكن جابر الجعفي ضعيف في الحديث. قال: فلبسهما حتى تخرقا، أي لبس الخفين حتى تقطعا، حتى تقطعا، وهذا يدل على زهده صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا، يعني لا يدري هل الخفاف، لأن الخفاف تستعمل من جلد مأكول اللحم، تستعمل من جلد مأكول اللحم، تستعمل من جلد البقر أو المعز أو الغنم أو غير ذلك. يقول: لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا، أي لم يسأل عن ذلك، هل هذا مذبوح الذي دبغ جلده هل هو مذبوح أو ليس بمذبوح، أو ليس بمذبوح، لكن الأصل في الأشياء الحل، الأصل في اللباس الحل حتى يتبين. فكان لا يدري هل ذكي ذكاة شرعية أو لم يذك ذكاة شرعية، هل كان ميتا أو لم يكن ميتا. لكن الذي يعلم، وهذا أيضا في هذا الحديث فيه دليل على أن الدباغ يطهر الإهاب، الدباغ إذا دبغ الإهاب فقد طهر، والدباغ هو أن تستعمل هذه الجلود وتجعل لها الملح وتضعها في الشمس كما يستعملها الناس اليوم، فإذا دبغت فقد طهرت، فإذا دبغت فقد طهرت، فهذا الإهاب وهذه الجلود فإنها تطهر بالدباغ حتى ولو كان ميتة، حتى ولو كان ميتة فيجوز الانتفاع به. وقد جاء في البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة فقال: هل انتفعتم بإهابها، يعني لماذا لم تنتفعوا بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها، أما إذا دبغ إهابها ولو كانت ميتة فإنه يجوز استعماله، يجوز استعمال هذا الجلد في الجلوس عليه أو في لبسه كالخفاف أو غير ذلك. وهذا أيضا يدل على جواز المسح على الخفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسهما ومسح عليهما صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي: باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنعل يطلق على كل ما يقي القدم، النعل يطلق على كل ما يقي القدم، والنعال تختلف، النعال تختلف، فهناك نعال مصنوعة من الجلد وغير ذلك. يقول: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لهما قبالان. وقبل أن نذكر هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من الغزوات كما يقول جابر رضي الله تعالى عنه، فأرشدهم أن يستكثروا من النعال، فقال: استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا ما زال منتعلا. وهذا في صحيح مسلم، لأنهم كانوا في غزوة من الغزوات وقد تنقطع هذه النعال، في الغزوات وفي المشي الكثير والسفر، فقال لهم وأرشدهم ونصحهم، وهذا يدل على كماله صلى الله عليه وسلم ورأفته بأصحابه وحبه للخير لهم، أرشدهم إلى أن يستكثروا من النعال، لأن الإنسان ما دام راكبا أو ما دام منتعلا فهو راكب، لا يزال راكبا ما انتعل، فكلما انتعل فهو كالراكب، لأنه لا يجد مشقة في المشي. أما الذي لا نعل له فإنه سيجد مشقة في النعل في المشي، خاصة في تلك البلاد الحارة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصيهم بهذا الأمر. يقول قتادة: قلت لأنس بن مالك، وقلنا أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أقرب الناس إليه، كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لهما قبالان، لهما قبالان. القبال هو زمام النعل، هو زمام النعل، أي الشيء الذي يربط النعل، فيقال لهم شراكان أيضا، يكون بين الأصبع الوسطى والتي تليها، هذا كالخيط أو كالسير، يكون في بين الأصابع، فيربط نعله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما. الشراك هي السيور كما قلنا، وهي الخيوط التي تربط، وقد تكون مصنوعة من نفس مادة النعل، قد تكون مصنوعة بالجلد، فكان يضعها في بين أصبعه الوسطى والتي تليها ويربطها صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض العلماء أنه كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شراكان وسيران، يضع أحدهما بين إبهام رجله، يضع أحدهما بين إبهام رجله والتي تليها، والآخر يضعه بين الوسطى والتي تليها، ثم يربطهما مع السير الذي يكون على وجه القدم، يربطهما على السير الذي يكون على وجه القدم، حتى يعني يلبس النعل ولا تسقط من قدمه صلى الله عليه وسلم. فهذان الحديثان يبينان أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لهما شراكان وكان لهما سيور وكان يربطهما صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان، قال: فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانت لنعلي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عيسى بن طهمان أن أنس بن مالك كان يحتفظ بنعلين، وهاتان النعلان وصفهما بأنهما جرداوان، أي لا شعر فيهما، مجرد جلد بدون شعر، لهما قبالان، والقبالان تقدم أنهما الشراكان. قال: فحدثني ثابت، أي حدث عيسى بن طهمان، وثابت هو ثابت بن أسلم البناني رضي الله أو رحمه الله عز وجل، وكان من خير عباد الله، وفيه كان يقول أنس بن مالك: إن للخير مفاتيح، وإن ثابتا من مفاتيح الخير، إن للخير مفاتيح، وإن ثابتا البناني من مفاتيح الخير. يقول ثابت البناني أن هاتان أو هاتين النعلين كانتا نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معا قال: حدثنا مالك قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: رأيتك تلبس النعال السبتية، قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. هذا أيضا يرويه مالك بن أنس رحمه الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، والمقبري نسبة إلى المقابر لأنه نزل ناحية المقابر فكان يسمى أو ينسب إلى المقبري. عن عبيد بن جريج قال لابن عمر رضي الله تعالى عنهما: رأيتك تلبس النعال السبتية. وجاء في الصحيح، في صحيح البخاري، يقول له: رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. يقول لابن عمر: رأيتك تصنع أربعة أشياء لم أرى أحدا من أصحابك، يعني من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصنعها. فذكر منها أنك تلبس النعال السبتية، النعال السبتية التي ليس فيها شعر، لا شعر فيها. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر. فهذا يدل على كمال اقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر كان معروفا بتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدي به في كل صغيرة وكبيرة، حتى في لباسه صلى الله عليه وسلم. كما هنا الصحابة الآخرون منهم أبو بكر وعمر وعلي وغيرهم من أفاضل الصحابة لم يعني يلتزموا بكل شيء من أمور العادة مثلا، فقد يلبسون النعال السبتية ويلبسون غيرها. أما ابن عمر رضي الله تعالى عنه فكان يحب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فكان يلبس هذه النعال، قال: ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها، فأحب أن ألبسها لأنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها. ثم قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. وهذا تقدم أيضا في حديث أنس. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن السدي قال: حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. يقول عمرو بن حريث: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. وهذا الحديث بهذا الإسناد فيه ضعف، لأن السدي يقول: حدثني من سمع، ولم يذكر من حدثه، فالرجل غير معروف، لكن ورد من طرق أخرى، فلذلك حسنه بعض العلماء. يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين، أي نعلان أطبق عليهما أو أطبق عليها مثلها وخرزها وخيطها صلى الله عليه وسلم، وذلك لقدمها، فجعل لها مثلها وغرزها بالخيط، ويقال خرزها بالمخصف. ولذلك ورد في يعني السنن عن عائشة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويصنع ما يصنع الرجل في بيته، كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويرقع نعله ويجعل يعني شيئا حتى تبقى النعل يستطيع المشي عليها، فكان يخصفها. فلذلك قال هذا الصحابي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. وهذا يدل على جواز الصلاة في النعال أيضا إذا لم يكن بهما أذى أو نجاسة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيها، بل كان يقول: صلوا في نعالكم خالفوا اليهود. وهذا طبعا لا يمكن أن يقال أن الإنسان يصلي في الفرش في المساجد بنعله، بل إذا كان في خارج المسجد أو إذا كان في البراري أو غير ذلك فله أن يصلي، إذا كان مسافرا مثلا فله أن يصلي بنعله، أما أن يدخل المسجد فهذا مما لا يرتضيه عاقل. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. قال حدثنا قتيبة عن مالك ابن أنس عن أبي الزناد نحوه. قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. هذان الحديثان حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عنه وحديث جابر رضي الله تعالى عنه أوردهما من طريق الإمام مالك وهما في الموطأ. وفي هذين الحديثين نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل في نعل واحدة، يعني لا يلبس حذاء واحدا أو نعلا واحدا ويمشي به ويترك الرجل الأخرى عارية ليس فيها شيء، هذا منهي عنه. وهذا النهي ذكر العلماء حكمته، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. بعضهم قال لمشقة المشي، لأن الإنسان إذا انتعل في رجل وترك الرجل الأخرى بدون نعل فيشق عليه المشي، فيشق عليه المشي ولا يمكن أن يمشي المشية المستوية. وبعضهم قال هذا لسماجة الشكل وقبح المنظر، الإنسان أن يكون بنعل واحدة يمشي ورجله الأخرى ليس فيها نعل فهذا منظره سيء، وليس هذا من فعل الإنسان أو من فعل بني آدم. وبعضهم قال إن هذا ليس فيه العدل بين الرجلين، لم يعدل الإنسان بين هذين العضوين فألبس إحداهما وترك الأخرى. وبعضهم قال هذا فيه الشهرة، هذا فيه الشهرة، لأن الإنسان إذا مشى بنعل واحدة فإن الناس سينظرون إليه ويقولون انظروا إلى فلان يمشي بنعل واحدة فيشتهر بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الشهرة. وقال آخرون إن المراد حتى لا يقال عن هذا الذي يمشي بنعل واحدة إن عقله قد اختل ورأيه قد اضطرب، لأنه ليس من شيم الرجال والإنسان أن يمشي بنعل واحدة، إنما قد يفعل هذا من لا عقل له. وآخرون قالوا إن هذه مشية الشيطان، إن هذه مشية الشيطان والإنسان لا يتشبه بالشيطان. وهؤلاء استدلوا بما جاء في شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يمشي بنعل واحدة، أن الشيطان يمشي بنعل واحدة، وصححه بعض أهل العلم. وعلى كل حال أن هذه الحكم كلها موجودة في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم تكلم بكلام موجز لكنه يحمل معاني كثيرة، فقد أوتي جوامع الكلم، وهذه الحكم نجدها في هذا الحديث. وهذا يدل على كمال هذه الشريعة، كمال هذه الشريعة إذ بيّنت للناس وبيّنت للمسلم كل ما يجب أن يفعله في حياته، سواء اعتقادا أو عملا أو فقها أو أخلاقا أو غير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو لينعلهما جميعا، يعني ليلبس القدمين أو ليلبس الخفين أو النعلين أو ليحفيهما جميعا، يعني لا يترك إحدى الرجلين بالنعل والأخرى بدون نعل، إما أن يلبس القدمين جميعا إما أن ينزع لجميع القدمين. وفي الحديث الثاني حديث جابر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله. لماذا قال يعني الرجل؟ لأن لو قال عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل بشماله قد يتوهم الإنسان أن النهي راجع إلى جابر، يعني الضمير يرجع إلى جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل بشماله كأنه نهى أن يأكل بشماله، لكن النهي وارد لجميع الأمة بل ليس فقط للرجل، فالمرأة أيضا داخلة في هذا النهي، لكن هذا من باب التغليب، هذا من باب التغليب، وإلا الأحكام تشترك فيها المرأة مع الرجل إلا في ما اختصت به وخصصها به بها الدليل. نهى أن يأكل الرجل بشماله، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الإنسان بشماله، فلا يأكل الإنسان بشماله بل يأكل بيمينه، يأكل بيمينه، وسيأتي أحاديث أخرى في ذلك. أو يمشي في نعل واحدة، وهذا محل الشاهد، لا يمشي في نعل واحدة بل لا بد أن يمشي في نعلين، أو أن يمشي حافيا إذا انقطعت له نعل مثلا، فإما أنه يصلح تلك النعل وهو واقف، أو أنه يمشي حافيا إلى أن يصلح نعليه. وقد جاء عن ابن القاسم عن الإمام مالك رحمه الله أنه سئل عن الذي ينقطع شسع نعله وهو في أرض حارة، وهو في أرض حارة يعني لا يستطيع أن يمشي، هل يمشي في الأخرى التي يصلح حتى يصلحها؟ يقول يعني يسأل الإمام مالك هل يمشي في الأخرى وهو يمشي يصلح الثانية؟ فقال لا، ولكن ليخلعهما جميعا أو يقف. قال لا ولكن ليخلعهما جميعا أو يقف حتى يصلح الأخرى. ويقول الإمام ابن عبد البر هذا هو الصحيح من الفتوى، وهو الصحيح في الأثر، وعليه العلماء، وعليه العلماء، لأن هذا الأمر منهي عنه في هذه الشريعة. قال الترمذي حدثنا قتيبة عن مالك حا وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وهذا أيضا خلق آخر وأدب آخر من آداب لبس النعل، ولا يستصغره الإنسان، لأنه وارد عن خير الأنام عليه الصلاة والسلام، فلا يستصغر الإنسان مثل هذه الأمور ويقول دعونا من هذه القشور فهذه أكل عليها الدهر وشرب، بل هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الإنسان إذا عظمها فهو دليل على تعظيمه للشريعة كلها. يقول إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، لأن الحذاء والانتعال كرامة، الحذاء والانتعال كرامة، كرامة للرجل لأنه وقاية من الأذى، يقيه من أذى الأرض وأذى وأذية رجليه وغير ذلك، فتوفر له هذه الحماية، ولا شك أنه إذا وفرت له هذه الحماية فهذا إكرام لهذه الرجل، فلذلك كان يستحب البدء باليمين، فيستحب البدء باليمين في التنعل وفي لباس الحذاء، ويكرمها عند اللبس وعند النزع، يكرمها عند اللبس بأن يبدأ بها، ويكرمها عند النزع بأن يؤخرها في النزع، بأن يؤخرها في النزع. وهذا أيضا جاء في أمور أخرى كدخول المسجد مثلا، يدخل باليمنى ويخرج باليسرى، وإذا دخل الخلاء يبدأ باليسرى ويخرج باليمنى، وهذا كله إكرام، وهذا كله إكرام، والأمر هنا للاستحباب، ومن العلماء من نقل الإجماع على ذلك للاستحباب، أي أن الإنسان إذا بدأ بالشمال فإنه مخالف للسنة فقط، ولا نقول ارتكبت ذنبا فلا بد أن تتوب إلى الله، لكنه مخالف للسنة وترك شيئا مستحبا. فإذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع. ثم قال حدثنا أبو موسى محمد ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث وهو ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره. وهذا تقدم معنا هذا الحديث تقدم معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم، ما استطاع إلى ذلك سبيلا في كل أموره، في كل شأنه، في كل شأنه من الأمور الشريفة، طبعا من الأمور الشريفة التي تكرم بدن الإنسان، فكان يستحب التيمم في كل شأنه. وذكر هذه الثلاثة في الترجل والتنعل والطهور لا من باب انحصار هذه الأشياء في هذه الثلاثة، لا أن يحصر التيمم في هذه الثلاثة، بل ذكر ذلك لأنه يراعي التيمم في كل بدنه صلى الله عليه وسلم. فقال في ترجله وهو الشعر، يعني تمشيط الشعر، وذكر في تنعله أي في سائر بدنه من الشعر إلى الرجل. فيعطي، إذا أعطى الإنسان يعطي بيمينه، وإذا دخل المسجد يدخل بيمينه، وإذا سلم يسلم بيمينه، وإذا أكل يأكل بيمينه، فيحب التيمم في شأنه كله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أيضا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما، نهى أن ينتعل الرجل قائما، وقال بعض العلماء وهذا في النعال التي يكون فيها سيور وخيوط، لأنه لا يستطيع أن يربط هذا الأمر، أما النعال التي لا تحتاج فلا يدخل في النهي، فلا يدخل الإنسان في النهي، وهذا مراعاة لما قد يصيبه من الأذى كالسقوط على ظهره أو غير ذلك. وعجبني كلام الإمام ابن عبد البر رضي الله رحمه الله، الإمام أبو يوسف ابن عبد البر المالكي أو أبو عمر يوسف ابن عبد البر المالكي، حيث يقول: من مشى في نعل أو خف واحدة أو بدأ في انتعاله بشماله فقد أساء وخالف السنة وبئس ما صنع، إذا كان بالنهي عالما ولا يحرم عليه مع ذلك لبس نعله ولا خفه. يقول بئس ما صنع، لأنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان بذلك عالما، أما إذا كان بذلك جاهلا فإنه لا يدخل في هذا الأمر، لكن إذا تعلم هذا الأمر واستمر على ذلك فهذا مخالف للسنة. ولا نقول يحرم عليك أن تلبس النعل الأخرى، لذلك قال ولا يحرم عليه مع ذلك لبس نعله ولا خفه، لأن هذا من باب الأدب ومن باب الاستحباب. قال: ولكنه لا ينبغي عليه أن يعود، فالبركة والخير كله في اتباع أدب رسول الله وامتثال أمره صلى الله عليه وسلم. يقول البركة والخير كله في اتباع أدب الرسول صلى الله عليه وسلم في شؤونه كلها عليه الصلاة والسلام. ثم قال: حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، وأبي بكر وعمر، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان. لكن هذا الإسناد ضعيف جدا، فيه عبد الرحمن بن قيس وهو متروك، ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قبالان، وهذا من الأمور كما قلنا الواسعة في اللباس إذا الأصل فيه الحل. وأول من عقد عقدا واحدا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، هذا إن صح هذا الأثر، حتى ولو وجعل عثمان عقدا واحدا فهذا جائز، لأن هذا من باب اللبس، والله تعالى أعلم. ونتوقف إلى هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما ذكرنا وأن يعلمنا ما جهلنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.